Hadithi inayofuatia ni hadithi ya 1368 وعن أنس رضي الله عنه حديث لبكي وأنا أنس مونغا مولي قال أكسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أريكو أمتم صلى الله عليه وسلم يقول أكسيما اللهم انفعني بما علمتني أيوه مولا ننفعش ميمي وكلي أوليتوني فونزا ننفعش ميمي kwa kile ulichonifunza duniani na akhira. Waalimni nifunze ma yanfauni, kitakachonifaa. Sinifunze kitakachonidhuru mimi. Warzuqni niruzuku mimi ilman ilimu yanfauni itakayonufaisha. Kwa sababu kuna ilmu itakayokuangamiza. Hakuna mtu mwenye elimu kama baura. Baura wanachuoni wa Kiyahudi ambaye Mwenyezi Mungu amemtukana, mathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath dhalika mathalu alladhina kadhabu bi ayatina. Huyu bwana alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana, mwanafunzi wa mtume Isa, kubwa kubwa sana, akisema jambo kwa fadhila na tawfiki aliyompa Mwenyezi Mungu anakubaliwa tu. Lakini kwa kuwa kuna mfano wa Kisomali anasema shekhe haingii peponi kwa jamaa zake, shekhe haingii peponi kwa jamaa zake, wao wasema hivyo katika, yani maana yake sengine uweza ukagurika ukaguriwa na jamaa zako kwa sehemu fulani ya jambo, ukasema ukafumba macho lifanyeni, kumbe wewe wakingeuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale walimaasi mtume Musa na wafasi wake wakamwendea wakaambia, sisi tuna uadui na Musa alayhi salam, na bila shaka hatuwezi kumkabili Musa na wafasi wake, watatukanyaga tu. Sasa wewe tuombee Mungu tuwashinde. Akisema siwezi jambo kama hili, mimi niombe Mungu mumshinde mtume Musa. Sikaa. Wakamkera wakamkera akakubalisha. Alipokubali akaomba Bwana likapatikana hilo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akamghadhabikia sana. Kwa Mwenyezi Mungu sasa akamfananisha na mbwa. Ni hatari, ni hatari. Waweza ukapewa ilmu lakini ikawa namna hiyo, ni mtu wa kula hongo, mtu wa kuwaridhisha watu. Siku hizi kuna ulamaa mustanaina, ulamaun mustaniuna, ulama waloundwa hivi za kazi yao kuwafurahisha watu. Hawa wanaitwa khutabaul umma, khutabaul umma. Leo mataka nini zungumze? Leo tutaka keki. Haya, keki hii na hivi, ukiongezea na ndizi pia tamu. Asha hakadha, mambo kipuzi kweli kweli. Shafahamu, ukiangalia yale mawili matatu aliyopata, basi inakwenda upande wa dunia tu. Basi kiwa amepata pahala dunia, basi maana kiona mambo yamegeukia kimtihani, si mbio hizo mbio, hakukalika. Rawahu an-Nasa'i wal Hakim, hadithi pokewa na Nasa'i na Hakim. وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه. نعم الترمذي من بكاء حديث وتوقع مفان وحديثي لتنقليه. وقال في آخره أكسيما مش حديثيه وزدني علما. نزيدي شيء إليم يا الله. الحمد لله على كل حال. na msifu Mwenyezi Mungu katika hali yoyote mtakayokuwa. Wa a'udhu billahi, najikinga na Mwenyezi Mungu, min hali ahli nnari, na kutokamana na hali ya watu wa motoni. Sema isnadu hasan, nyenyoro hii hadithi, wale wapokeani hasan. Darajatu alhadith isnadu hasan, wale walopokeani wazuri. Qalahu almusannif wa Suyuti, amesema mchungaji wa kitabu, na Imamu Suyuti pia amesema hivyo hivyo. والحديث أخرجه النسائي, حديث بكيوة إمام النسائي والترمذي وصححه الحاكم, إمام حاكم كصحيحة. أنا كما تلو بيتا كسيما قم بحاكم ننان, من هو الحاكم؟ ها؟ متساهل, حاكم من علماء المتساهل, علماء الجرح والتعديل على طبقات ثلاث, على طبقات ثلاث, متشددون ومتوسطون ومتساهلون. أما هؤلاء أنبياء القمة كنا ابن معين, كنا يحيى القطان, هو يكيكو بيجا هو تفوتيبي كي تكينجيني باش هيكو شابا يكو أتوتا تكو كيمبيا ناكي كولي كزيا كام سيا خطاني كام سيشيا هو سيمجيزو. Sasa nisaya ni moja katika hawa, hakim, hakim ni moja katika hawa. Faqala hadithun sahih ala sharti Muslim, hadithi mi sahih kwa sababu imiafikiana na sharti ya Imam Muslim. Na tuliitaja sharti ya Imam Muslim ni ngapi? Mbili. Ma ma kurira hufidh, ما ترك فر سلا المعاصر ألف تحريك المعاصر, هذا شرط عند مسلم. نعم. فثانية إمكان اللقيا معاصر وكاي وكتي موجة باسي nisawa upukie kwake. Sharti ya pili uwezekano la, si lazima, uwezekano la kukutana watu hawa wetu, shekhe moja kwa Mombasa, moja kwa Nairobi, wajuana, lakini si sharti wakutane. Ikiwezekana kukutana, wakutane, ndio Imam Muslim. Lakini Imam Bukhari sema la mulazamatu luqya, ni sharti wakutane, lazima. Naam. Kwa hivyo shartu Muslim akhaf min sharti Bukhari, idhan alulama qadamu Bukhariyan ala Muslim, ulama wakaitanguliza Imam Bukhari kuliko Muslim. Ahadithu Bukhari aqwa min ahadithi Muslim bisababi shartihi, liana shartahu aqwa, sharti yake ina nguvu kuliko yake. Tuko pamoja. ووافقه الذهبي, ناكافق وانا ذهبي. فهو صحيح حديث يوتي أن إمام حاكم أتسهيش أكافق وانا إمام الذهبي, ما نكن لا غبار عليه, حديث يهينا وفهم به لا غبار عليه. فهو حديث صحيح. أما الحافظ ابن كثير, أما الحافظ ابن كثير في تفسيره فقال سيما أخرجه ابن ماجة والبزار وخرجه الترمذي عن قريب, عن أبي قريب سيما هوات وطي ومبكيك وأبي قريب عن عبد الله بن نمير به تقع عبد الله وإسناده هيو هيو, إسناده هيو هيو. وقال غريب من هذا الوجه, سيما هديث نجيني سانا كونجيهي, نجيني سانا كونجيهي, نجيهي ألو إتاج أناني ترمذي رحمه الله. مفردات الأحاديث الأربع السابقة فيما فيقوم فيديو تابلوتاج وكتك حديث إني زيريزو تنقلية بالتوسع وكنجوف أكثر زايد كل كتل وبيتية kwa kukunjuliwa zaidi maana kwa kushereheshwa kwa urefu. Al-khatia hiya dhambu al-kabiru au al-saghiru. Khatia ni dhambi, sawa iwe ni kubwa au ni dogo. Al-jahlu dhiddu al-ilmi, ujinga ni kinyume cha elimu. Qala Ibn Abbas rahimahullah, kullu man amila su'a, kila anaitenda ubaya, fa huwa jahilun, huwa ni jahil. Kila anayemuasi Mwenyezi Mungu huwa nani? Ni jahil. Fa min jahalatihi amila su'a, kwa sababu ule ujinga wake kafanya nini? Kafanya ubaya. Huyu ni jahil. Kullu man amila su'a fa huwa jahil, fa min jahalatihi amila su'a. Israfi fi amri, kuvuka mipaka kwangu katika mambo yangu. Mujawazatul hadi, ni kuvuka mipaka. Fi kulli shay, katika kila kitu. Wal muradu huna, maksudio hapa ni ifrat, ni kupunguza. Ona al ifrat fi al maasi, kuchupa mipaka katika kutenda maasi. Ifrat shafam, kuchupa mipaka katika kufanya maasi. Wal istikthari minha, na kuifanya kwa wingi maasi. Ndosema israfi fi amri, kuchupa mipaka kwangu katika maasi ya Allah nisame, na kufanya kwangu kwa wingi maasi. Subhanallah, wama anta alamu bihi minni, na dhambi ambayo kwamba wewe waijua zaidi kuliko mimi niliotenda. Maana mwanadamu pale anapotenda dhambi husahau kufanya, akasahau sawa kabisa kwamba amemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani yuwamaanisha inna Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu, wakala biibadihi, amewakilisha waja wake, amejiwekea wakili katika waja wake, mdhamini na wakili ambaye nani? Wakala biibadihi malaikatahu, wakilisha waja malaika wake. Yuhsuna alaihim sayiatihim, wanawadhibitia na kuwahifadhia makosa yao wanaotenda. Hakuna kitu kinachopotea. Min aqwalin, kutokana maneno, afali na matendo. Kwa sababu yale unayotamka za kwa mabaya na yale unayotenda za kwa mabaya. Kwa hivyo kuna kauli sahihi, kuna na fi'lu sahihi. Asema Mola Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu, hakietu sisi, nuhyi al-mauta, tufufua wafu, tukawahuisha upya. Wanaktubu, na tunaandika, ma qaddamu, yale waliyatanguliza kuyatenda. Wa atharahum, na alama zao. Wanazuye walizofanya. Wa kulla shay'in, na kila kitu, ahsainahu, tumeidhibiti. Fi imamin mubin, katika kitabu ambacho kiko wazi, katika lawhul mahfuz imehifadhiwa kila kitu. Kuna kitu kitapotea? La yadhiu anillahi la saghiratan wala kabira, kila kitu kitaletwa. Wa qala ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, yauma yab'athuhumullahu jami'a, siku atakapowafufua Mwenyezi Mungu waja wote, atatafuliwa. Fayunabbi'uhum bima amilu, awapashe habari kwa yale waliyafanya. Kasabu li anna Allah yaj'alu 'abdahu fi kanafihi fayas'alu, Mwenyezi Mungu atamweka mja katika hifadha yake, amulize, wewe ulifanya kitu? Naam ya Allah. Kitu fulani ulifanya? Ndiyo ya Allah. Kitu kada? Ya Allah. Ye mja atakuwa akikubali mwisho. Mwenyezi Mungu ataambia, haya yote umefanya kwa siri, wajua, ya Allah, na mimi nimekusamehe. Khalas. lakini kuna na kushindana sasa. Hawa sikutenda mimi, takwenda hatua nyingine. Alyoma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ukasiriki halafu baada kutiwa moto. Lima shahidtum alaina? Efikiri huingi moto naye, bali pia utaingia moto. Mbona tutule ushuhuda? Sote tuachomeka. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Si mimi bwana. Usikie wapi mkono kusema bwana. Mkono na tabia kusema. Bu. Nimeshindwa mimi. Nimeshindwa. Wa kaid. Ahsahu Allahu Mungu amidhibiti. Wanasuhu wa mesahau. Binadamu anatopea kwenye makosa, afanya usikivu. Akaona yeye ni jogo lilotimia basi. Atakalo alifanya. Kuna nini? Hakuna chochote. Lakini husahau. Ye. Lakini Mungu ana malaika. Na yeye pia yuwaona, anaandika. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia kila jambo linalotendwa na nani? Nje. Kwa hivyo hadha fi israfi al-abdi. Huko ndo kuchupa mipaka kwake mwanadamu katika kufanya nini? Maasiya. Yuwafanya na usahau. Usahau. Bali kuna wengine hudhibiti na wao. Waandika. Tarehe fulani nimeasi. Sio kwamba atubie ni sifa. Kuna mzee mmoja alirahama kufa chifu, ilikuwa anasema sifa. Wazee, huyu ni mwivi mno ni sifa. Mcha Mungu mno ni sifa. Sifa ngwele. Sifa ni sifa jamaa. Sifa si sifa bali. Sifa. Naam. فالعبد مجا يسأل ربه يومون بملاك غفران ذنوبه سماها وما ذنب يلتين ديمون التي ما ذنب يكون يعلمها أنه يجوى والتي نسيها نما ذنب يبقى عمشها وعلمها الله تعالى مزوى مجوى وأحصاها كم ذبيتية kama hifadhia. Wahafidhaha inda wakahifadhi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ya shasahau huyu mwanadamu wa shasahau. Ambia ighfirli jiddi wahazali wahazli, nisamehe makosa nilofanya kikweli kweli na nilofanya kwa njia ya dhihaka. Sangine mtu anafanya maasi kwa njia yake. Aljiddu alijtihad. Jiddu ni kufanya bidii fil amri, katika jambo. Walihtimamu bihi, na kuipa manani li jambo. Kuipa kipaumbele. Walhazl didduhu lam yajid fihi, yani hakufanya ijtihada katika ile maasi lakini amefanya. Khata'i wa 'amdi al-khata' ma waqa'a min al-insan, yale yanayopatikana kutoka na mwanadamu. Min ghairi qasdin, basi na kukusudia, yani makosa anayofanya binadamu basi na kukusudia, lakini taona tu ishakuwa. Hiyo ndio nini? Min ghairi qasdin. والعمد لقصودي قصد عين الفعل بعلم. نكقصودية كيتين دا إلي معصية حساء كوجوزنا كويلوا يوفن معصية يوهين معصية نمونغو يوانيون. شفاهم زوج تفوتيا خطأ وعمد. اللهم اغفر لي ما قدمت امني زمونغو نسامه yale niliotanguliza, wa maakhartu, na yale yatakayotenda nimeyachelewesha, na iko katika ajenda yangu. Mwanadamu sio shaandika. Hasa wabarbaru wale ambao kwamba ni ashabul khala'a fujuria aza kaandika kwenye notebook ule mtoto tumeonana sio waseregeo huyu huyu wa mamburi huyu huyu aona ni fakhri huwa binafsi yudhbitu alkhata biyadihi hata la yatadhakara anna allah sayakhudhuhu bihi wa hata zingati kwa mwenyezi mungu atampatiliza kwa ile kosa analoiandika yeye tahana kitu cha kawaida nasallaha salam adhunuba almutaqaddima madhambi yalotangulia ala talabi almaghfira juu ya kutaka msamaha wadhiha sikwazi maarufa inajulikana wa madhunubu almutaakhira madhambi yalotangulia mtu ametaka msamaha sikwazi anajua wa madhunubu almutaakhira ama madhambi yale yatakayokuja nyuma faqila maana anna allah yahfadhu mwenyezi mungu atahifadhi fala yaqa'u minhu dhanbun fi baqiyati umrihi hatotenda makosa baki ya maisha yake lobakia hii ni tafsir wa qila ma'nahu annahu la yu'aqadhu bima sayaqa'u minhu min ad-durubi al-mustaqbala la yu'aqadhu hapatilizwi bima sayaqa'u minhu madhambi yatakupatikana kutokana yeye min ad-dhunubi katika madhambi المستقبل اسكو زوسوني ها وخرج احاديثها نعم ويجب بحيث كنمنا انه لا يؤاخذ بما سيقع منه مجي هبطلزوا كذبيو وكيله ambacho atakachokifanya من الذنوب ketika madhamb almustaqbal asku zawson بحيث كنمنا يوفقه للتوبه Mwenyezi Mungu anamwafiki kwa kutubia alati toba ambayo kwamba tamhuha itakayofuta madhambi yote. Kila unapoendelea unaomba Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yale yanafutika. Wa qassana fal hafidh bin hajar risalatan samaha Hafidh bin Hajar ametunga kitabu amekiita al khisalul mukaffira lidhunub sifa zinazo pelekea kusamehewa madhambi mtu al-khisal bi'ala sifat alati yatasif biha al-insan fatakunu sababan limaghfirati dhunub tatabba'a akaifuatilia fiha katika kitabu hicho al-ahadith alati warada fiha al-wa'du kwa kutaja zile hadithi ambazo kwamba zimekuja ndani yake alwahdu maagizo ukifanya hivi nitakupa hivi ukiacha hili nitakupa hili hawa naona gani maagizo bighufrani dhunubu kwa kusamehewa madhambi ma taqaddama yalotangulia minha katika madhambi yako wa mataakhara yalochelewa wa kharaja ahadithaha wa haqqaqaha akazikosanya zile hadithi zake za mlango ya kusamehewa madhambi na akazithibitisha maana akaifanyia utafiti mpaka akajua hizi hadithi zimesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama fanya kazi kubwa antal muqaddimu ay tuqaddimu man tasha wamtanguliza ukampeleka kwenye kilele umtakaye min khalqika katika waja wako fayatasifu bisifati alkamal akasifuka kwa sifa ya ukamilifu wayatahaqqaqu biharai alubudia bitawfiqika na akawa ametimiza ukweli wa kuwa mtumwa sifa hiyo kwa kuafikiwa na wewe ya Allah نعم انت المؤخر تؤخر من تشاء وين ومتلوش ومتكئ من خلقك من غير ما في مبارك بخذلان وكمذلليشا وتبعيد نكمك مبالي اياك ووي عن درجات الخير كتقبنا درجه خير منتلوشا كبس كم بنفاسي كبس فهو منتلوشا هو والخذلان نحن قلنا عدم النصره ها قمت ونصراني انت لتخذلان يعني معنى كتم نصر لمت انت انا استحق من نصر انني واجبكم نصر وكوا وموات ها انصر اخاك ظالما او مظلوما تركته وهو مظلوم فاذا تركته مظلوم فكيف اذا كان ظالما ها خطأ وانت على كل شيء قدير ووي ني مويزا كل جامو عموم بعد خصوص يعني تجا مambo mengi baada ya kutaja mambo ambayo kwamba ni khas lian la yatawahama asije mtu akadhania alwahmu ni dhan alhasra kufungizwa wala adada na kuwa na hisabu maalum sidhanihi wa anta ala kulli shay'in qadir kwamba ya Allah wewe maneno yako haya dua yako hii maneno haya huenda ikafahamiwa kwamba wewe ni mwezo wa kila jambo au adadi ya mambo fulani Mwenyezi Mungu kila jambo ni hasr am Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri Mwenyezi Mungu nitengeneze dini yangu ambayo kwamba ndio hifadha ya mambo yangu na jambo langu fawasafa dina akasifu dini lianahu ismatu alamri ya kwamba ni hifadha ya mambo yake wa huwa ainu alhaqati hii ndio ukweli eh ni ukweli hasa ain maana hasab wa dhatul haqiqa ndio ukweli kabisa lianna salah ad-din hakika utengevu wa dini wa rasu mali al-abd ndio nini rasul mali ya mja ni kutengenezewa dini yake wa ghayatu ma yutiya ma yatlubu huwa rasu mali al-abd lianna islah ad-din wa rasu mali al-abd wa ghayatu ma yatlubu na ndio upeo na kile anachokitaka anachokitafuta mwanadamu واصلح لي دنياي التي فيها معاش تجنزي الدنيا yangu ambayo kuna ndani yake maisha yangu kama salahu dunya ama salahu dunya ama utengevu wa dunia lianha makanu wa mawdhu maashihi ni sehemu na pahala pa kuishi kwake fa haqiqatan la budda min hini ukweli ambayo kwamba hapana budi ituke fi hayati katika maisha yake فمن لم تستقم معيشته كيوتن بكو مشاك هيكونيوك لا تتم له آخرة آخرته هيتمي آخرته مدام الدنياني مشاك هيكوتمي ساساوي كنيوشوا ناخرة هيتوتمي الله أكبر وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي تجنزي آخرة يانغو بايني مرقيو يانغو وأما صلاح آخرتي وتنجيبو آخرة ياكي التي هي المرجع والمصير بكوانبا ديو مرجيو اسيلي فحول ذلك يسعى العبد فامبيزو يا مambo hayo ndo mwanadamu anafanya bidii bifiole taati kwa kufanya nini kwa kufanya taili afaulu akhir wa tarki almanhiyat la kuacha mambo yaliokatazwa wa qad iltazamaha su'al salahuddin na vile vile mlazimika aombe سؤال لا كتنجنزي وديني كوانين لأنه إذا أصلح الله دين الرجل من يزمك أكيم تنجنزي أمتو دينياك فقد أصلح له آخرته عشان تنجنزي آخرياك التي آخرا بكم هي دار المعادن دونيوم با يا مارجيو شاكوتي مدام الدنيا مكتنجنزي أنا ديني دينياك وحصا ناخرتها هكونا جابوا رجيني أمبالو ليونغو جاد هيدي دمتمية نادي دلتا لتتمية وجعل الموت راحة لي من كل شر جالي كيف وقوم قميمي نراحة كتقمان كل شر أي لأنه وسبابه إذا كان الموت بين تكبو كيف دافعا يزوية لشرور شر خاتعا لها kwa kuiondoa kabisa, fafihi khairun kabirun lil'abd, kapatikana katika ile ishara khairi kubwa apate ule mja. Kwa sababu gani? Ya muondolea madhambi na shari lakini kuna kile kifo hai sivyo. Walaysa fil hadithi, hapana katika hadithi yetu hii dalala ala jawazi duai bil maut, hakuna katika hadithi yetu dalalatun, jambo linatuonesha ala jawazi duai bil maut, ya kwamba yafaa mtu kuomba kifo. Hakuna dalili. Wa inama dalla ala sual, isipokuwa yatuonesha kuomba tu, anyajala almauta fi qadaihi alayhi, aijalie mauti katika kummaliza yeye na kumhukumu yeye, wanuzulihi bihi, na kumteremkia ile kifo hicho, rahatan min shururi dunia, kwani raha kutokamana shari ya dunia. Shafa wa min shururi alqabri na shari ya kaburi, liumumi dua, kwa kuenea dua, min jamii shururi, kutokamana shari zote. والذي ينبغي أن يتكلم أن يقوله المسلم أسيا مسلم الخائف من يكون غوبا من المحن فتنة متحاني والفتنة فتنة أسيا مهيب. اللهم أيوه مولا أحييني نحييشي ما كانت الحياة خيرا لي، ما كانت الحياة خيرا مدوى حيوانك واني خيرك ومين بس ينجزيه، watawafani nifishe idha kana almautu khairan, kiwa kufa kwangu ni khairi kuliko kubaki duniani hapa, usiniondoe. Lakini hakuna kitu kinaonyesha kwamba mtu afaa kuomba kifo, ameniue halafu hakuna niue tu, hakuna. Tumefahamiana vizuri. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Allahumma allimni ma yanfa'uni, ewe Mola nifundishe yatakayonifaa, waruzuqni ilman yanfa'uni, ni ruzuku ilimu itakayonifaa. Su'alullahi sallallahu subhanahu wa ta'ala ilma, kumomba Mwenyezi Mungu ilimu nafi'a lenye manufaa. Wal ilmu nafi'u wal ulumu shari'iyyah, وهو علوم الشرعية نكتك علم يك شرية هو العلوم الشرعية نيلم يك شرية قرآننا سنة وصولها وفروعها ني أو وصولها وفروعها علم الشرعي نعم أصولها فروعها نعم مسينجي yake na tanzu zake ambayo ni babu الأحكام العملية. فهي من أجل النعم, يعني mtu kufahamu misingi ya ilmu na tanzu ya elimu ni katika neema kubwa. وأفضل القسم, na ni sehemu bora aliyopewa kama kugawanywa ule mja na Mwenyezi Mungu. وسأب مزوجة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, نانا يبيوا علمو أمي يبيوا خيري نينجسا سساني تقوفو كبسا نعمة علم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلم يه وانا لنغانا wale ambao kwamba walioamini miongoni mwenu na wale ambao kwamba waliopewa elimu katika daraja watalingana, hawalingani, hawalingani hata siku moja, hawalingani kabisa, watu hao hawalingani. Waqala sallallahu alaihi wasallam, mtume asema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, mtu yote ambaye kwa Mwenyezi Mungu amemtakia khairi humwafikia kufahamu dini وموافقية الله سبحانه وتعالى كفهم ديني. حديث متفق عليه حديث أبايو ومن pokea ulama wote wawili Bukhari na Muslim. والنصوص في فضل العلم والحث عليه كثيرة جدا. دليل زكويلزا فضل العلم نا كهيميزا يويا كتفت علم ني نيجمنا حديث صحيح آية القرآن ني نيجم. قال سيما الإمام أحمد إمام أحمد سيما طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته سواء لمن صحت نيته ويولي أن يكون بنياك تكون صحيح طلب العلم كتفت علمه أفضل الأعمال دو أعمال بورك وشندك لكيت لمن صحت نيته kwa yule ambaye kwamba nia yake imekuwa sahihi yatafuta elimu kwa ajili ya nani Allah moyo wake safi moyo wake ni safi hizo ni fadhila qala al-imamani abu hanifa wa malik wasema afdalu ma tatawa bihi fa afdalu ma tutwi'a bihi al-ilmu ta'allumahu wa ta'limahu. Yaani kitu kibora ambacho mtu kujitolea nacho ni elimu, katika kufunza na katika kufunzwa. Kufunza na kufunzwa. Yeye afunze, ajifunze, asome na afunze baada ya kusoma. Afdalu ma tatawa bihi al-insanu al-ilmu. Kitu ambacho atajitolea kuwa nacho mwanadamu ni elimu. Taalumahu kusoma yeye wa taalimi na kusomesha. Yote ina ni fadla. Sema hivi manna haya Abu Hanifa na Malik. Kale Imamu Nawi sema ittafaka salafu wa miafikiana watu wema lutangulia ala anna istighala ya kwamba kujishughulisha bila ilmu ilimu afdalu nibora minal istighali binawafili sala kuliko kujishughulisha kusali sala za sunna nyingi kule kutafuta ilmu ni bora wasiami na kufunga ilimu ni bora watasbihi na kuleta tasbihi kumtakasa Mwenyezi Mungu ilimu ni bora wa nahwi dhalika na mfano huu fa huwa nurul qalbi ilimu ni mwangaza wa moyo wa mirathun nabawi na vile vile ni mirathi tuloirithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amerithi ilmu mitume hawakurithi nini ma hawakurithisha mali ilmu wa inna ma warathul ilma mitume amerithisha nini ilmu wa man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din yote Mwenyezi Mungu anamtakia khairi Mungu humwafikia akafahamu dini fahuwa afdalu al-amali wa aqrabuha ila Allah bora wa amali na inayomkaribisha mtu sana kwa Mwenyezi Mungu ni ilmu wa afdalu al-ulumi ilimu bora zaidi usulu dini ni misingi ya dini mtu kujua thumma tafsir usulu misingi ya dini tawhid توحيد ثم التفسير كيشا تفسير ثم الحديث كيشا تصوم حديث ثم أصول الفقه ثم الفقه تبقوش دويليم بور وانفعني بما علمتني ننفعش وكيلو لجني كنت هذا هو ثمرة العلم هين دون فايدة يليم فايدة نمتون دويليم دويليم هذا هو ثمرة العلم وزبدته نكريم ياك زبدة نعم وفائدتي نعم وفائدته نفائدة ياك فالعلم الذي لا ينفع صاحبه ilimu isemfaa mwenye kuwa nalo wabalun alayhi ni maangamivu kwake kiwa hito kufaa itakuangamisha وحجة قائمة عليه لأنه حجة تمسمية بقس وقيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع كم يزمين جيكين جنابين إلي مسكوان منفع. وثمرة العلم إنما تند أن تتلخص ينفبك في أمرين كتكما مريد يعني تكون مختصرة وقصيرة على هذه الأمور في الإخلاص لله تعالى كتكم تخشيها من يزمو سبحانه وتعالى في طلبك كتكم تفوت وتحسيدين كتكم كويبات متخشيها من يزمو سبحانه وتعالى وفي العمل به نكتك ومفنيا كازي من يزمو يتكاسيه. فمن ضيع هذين الأمرين من يكبتزا هيا مميز نياب الإخلاص والعمل به كم تكسيه من يزمو نكم تندي كازي وإليمو أكبتزا مميز أو أحدهم أو موجة أو موجة كتك مميز هيا فقد خسر هو أميبات حسارة. قال إمام الغزالي سمع هو نولى جانت مبتي أبا أمشين ونا صرف إمام الغزال إمام كامل أيها المقبل أيها الإلكية على العلم خسوما إليم إن كنت أكي وتقصد وكسودية بطلب العلم كتفتيليم المنافسة كشندان نواتو تو بس كشنداني تو بس فصفقتك خاسرة بشارة ياكو يميبت حسارة صفقة بشارة زماني واتو كفنية بشارة وبيانا مكون تو الشركة تو زينون بي نصفقة نقولي كسلميانا تفهم بزراب والمباهات نخجونيش يقول أنا يتفتيرم كون جاهيو أم كون أنا ماجيه إن كنت أكيوا تقصد وكسودية بطلب العلم كون بعلم المنافسة كشنان والمباهات نخجي فخرشة والتقدم على الأغران كوشن ركالاك واستمالة وجوه الناس إليك نكوى جوزا نسوى واتو كواكو بدل كوانغالي واتو وكوانغالي ويوي وجمع حطام الدنيا نكو قسانيا كونزا دنيا نوتفواك فصفقتك خاسرة بشارة يكو ميبتا خسارة بشارة لفنيا وتجارتك بائرة نا بشارة يكو ملالة حيوزيك بار شيء بمعنى لم يشترى هذا الشيء. طيب وفيه نعم وان كانت نيتك حتى كما تكون نياتك من طلب العلم وتفتيليم الهدايه وانغوف انا نيتك انت انغوكم فابشر بشاره فان الملائكه كما تبسط لك وتكتنديكيا اجنحتها مبوازاو اذا مشيت وكتمبيا تفتيليم رضا بما تطلب وكريديا إليم ونيتفتا ملايك ومريديا كواتفتا كيتو كتكوفا إنيتو أنين علم. وفيه منا كتكهي الاستعاذة كجيكينغا من حال أهل النار كتكبان حالي واتموتن أعوذ بالله. لماذا؟ لأنهم أهل المعاصي ونواتوا معصية أعوذ بالله منه بتركهم الواجبات وقواتا مامبو يلوى وجه الواجب وانتهاكهم المحرمات نقفن يقوى ومامبو يحرام فمآلهم مرجعهم ila nnari ni motoni. Wabisa alqarar, ubailioje pahali pa kutulia. Ha, bao ni nini? Ni motoni. Tayib. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.